طيب باقي الآن دقيقة ونصف ما يمكن أن نحضر سورة وأنت استلحقت ال... ها؟ ها؟ هو من عادة من غادة السورة مهم عادة ايه هم سألت ما يشتغل الجنة والنجاة من العذاب واذا نجوا من العذاب ما في الا الفوز بالجنة لا لا كل ما يشتهون من النجاة من العذاب والنجاة من العذاب ما تكون الا بعد قبول الايمان وقبول الايمان غير ممكن هكذا قلنا المؤلف رحمه الله قال من الايمان اي قبوله ولكن قلنا لا اللي هم يشتهون في هذه الحال هو النجاة من النار من العذاب اللي وقعوا فيه لأنها ما هو ظاهر تناوش بمعنى تناول الشيء من بعد من الآن عندنا اللغة العامية نقول تناوشت الشيء يعني تناولته من بعد وأيضا ما تمكنت منه تمكن التام مثل ما يقولون مثلا صار بينهم ضرب مناوش مناوش أي من بعيد بدون تمكن نعم طيب سنة الله إذا أراه العذاب من جنة لا ينفع إيمانه ولا تقول هذه استثناء الله عز وجل قال فلولا كانوا قرب آمنوا فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم هذا بخسر والحكم من ذلك والله أعلم أن نبيهم ذهب عنهم قبل أن يؤمر فكأن الدعوة لم تتم على الوجه الأكمل الذي لا ينفي عنهم العذر هذا هو الحكمة نعم أي هذا في الإعراب من قبل لماذا من هذا الضم لماذا من هذا الضم في أي شيء يقولون من قبل وبعد وما أشبهها لا أربع حالات إما أن تكون مضافة أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى أو مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ولكنها معنى مضافة كم الأقسام؟ أربعة. عدينا الضخمة. طيب. مقطوع يعني أن تكون مضافة. أن تكون مضاف أن تكون مقطوعة عن إضافة لفظ ومعنى أن تكون مضافة لفظ ولا معنى أن تكون مضافة معنى لا كان هذا القسم عقلي جيد يعني القراءة طيب أن تكون مضافة هذا واحد أن تكون غير مضافة لا لفظ ومعنى ولا معنى أن تكون مضافة تقديرا لفظا لفظا تقديرا وأن تكون مضافة معنى لا لفظا إذا كانت مضافة معنى لا لفظا بنيت على الضم ويعبر عنها بقولهم إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى فإن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى أو أضيفت لفظا أو أضيفت حكما فإنها تعرب تعرب بحسب الأوامر ولكن إن كانت مضافة فإنها لا تنول للإضافة أو كانت منوية الإضافة لا تنول وإن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى نولت أقول الآن لله الأمر أمثل من عندي لأني ما أعرف القراءة في الآية أقول جئتك من قبل هذا مبني مبني لأني حذفت المضافة إليه ونويت معنى طيب